بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كذلك كانوا يؤفكون. وقال

إنما الذي قال أنا خلقت الإنسان هو الله تعالى. فسبحانه دل العلم الحديث الذي توصل إليه الإنسان، وهذا مما فتحه الله تعالى، ووعد منه صادق بقوله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق، أنهم صوروا تخليق الإنسان في رحم الأم طورا بعد طور كما وصف الله تعالى. واستطاع الإنسان بما فتحه الله عليه من علمه أن يصور في ظلمات الرحم، أن يصور هذا، هذا مما فتحه الله على المعصر. فسبحان الله. فلما وجد الإنسان في العصر المتأخر بعلمه المتأخر الذي وصل إليه مصداقه في كتاب الله تعالى، ما ملك إلا أن يثبت لعظمة الله تعالى، يثبت عقله وقلبه وعلمه وجوارحه لله تعالى. طول بعد طول كما وصف الله تعالى. فيقول عز وجل الله الذي خلق الخلق، بمعنى الصنع والإيجاد، إيجاد من عدم، خلق خلق إيجاد من عدم، الله الذي خلقكم، مش حد تاني خلقكم، إنما الذي خلقكم هو الله تعالى. لذلك استدل الله عز وجل بالنبي عن نعيم فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يبقى خلقكم وخلق الذين من قبلكم، والخلق من معاني الربوبية، فاعبدوا ربكم الذي خلقكم. إذن فالربوبية دليل الألوهية، وهذا كما ذكرنا عقيدة المسلمين السهلة اليسيرة الواضحة، السهلة اليسيرة الواضحة، نعبد من خلقنا، ومن عبد غير الذي خلقه فقد ظلم، لأنه وضع العبادة في غير مضيئها. ولذلك قال الله عز وجل عن القرآن إن الشرك لظلم عظيم. لماذا؟ لأنه وضع العبادة في غير مضيئها. المشرك بدلا من أن يعبد الله الذي خلقه إذا به يعبد مخلوقا أو صنما أو حجرا، فكان الظالم ظلما أكبر. الله الذي خلقكم من ضعف، ضعف هذه بفتح الضاد والحص، وقراءة الجمود بالضم، أي الله الذي خلقكم من ضعف في المواضع الثلاثة. الله الذي خلقكم من ضعف، من هنا لابتداء الغاية، يعني ابتدأ خلقكم من ضعف، والضعف هنا المقصود به الماء المهين النطفة، وهذه أضعف شيء. فأنت أيها الإنسان مخلوق من أضعف شيء وهو النطفة. سبحانه من ضعف، من نطفة، من ماء مهين، ماء ضعيف. فابتدأ خلقك من ماء مهين، إذا وقعت النطفة في رحم الرحم تلقاها ملك، فيقول الملك أي ربي مخلقة أو غير مخلقة، فيقضي ربك ما يشاء فيكتب الملك. هذه النطفة يمر عليها 40 يوما فتصير علقة، دم متجمد، ثم يمر على علقة 40 يوما فتصير مضغة، قطعة لحم، قطعة مشكلة وقطعة غير مشكلة، تشبه اللحمة، قطعة اللحمة التي مضغتها الأجراس، وكل ذلك بفعل ملك. الملك هو الذي يخلقها عن أمر الله وينقلها من طور إلى طور، فإذا قضى الله تخليقها خلقت، فإذا بلغت 120 يوما أمر الملك بكتب رزقها وشقي أو سعيد، وهو في بطن أمه وأجل، وهو لسه عنده 120 يوم، فيؤمر بكتب رزقي وأجلي وشقي أو سعيد، فانتقل من طور إلى طور إلى طور إلى أن يخرج إنسانا مخلوقا في أحسن تقويم، في أحسن خلق، ويخرج إنسانا سميعا بصيرا ذا شكل حسن في أحسن تقويم. ثم يخرج من بطن أمه ضعيفا فقيرا، فلولا الرحمة والشفقة التي جعلها الله في قلب أبويه لمات. ثم ينتقل بعد ذلك في أطوار الطفولة إلى أن يصير شابا قويا جلدا، وتمر به أطوار الشباب والفتوة والرجولة إلى أن يصل إلى الكهولة، ثم يدخل في مرحلة الضعف الشيء والضعف والهرم، وقد يؤخر إلى أرذل العمر إلى أسوأه لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فسبحان الله، فيرجع الإنسان ضعيفا كما خرج ضعيفا، وهذا دليل من أدلة البعث أن الله عز وجل قادر على بعث الأجساد بعد موتها وتحللها وصيرورتها إلى التراب. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، سبحان الله، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، ولذلك فسر النذير وجاءكم من نذير في تفسير فسر بالشيب، والتفسير الآخر هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيء نذير قرب النهاية، نهاية الأجل. ولذلك يستحب للإنسان إذا بلغ الأربعين أن يزيد في طاعة الله عز وجل وأن يستعد للموت. وليس معنى أن يستعد للموت أنه يترك السعي والحركة والنشاط، أو أنه يجلس في فراشه، ليس معنى ذلك. لما يستعد للموت بقوة البذل والنشاط والطاعة. فما فيش حاجة اسمها أنا عجوز أنا عجزت. هذه الكلمة يقولها المؤمن. الشباب شباب القلب، القلب يكون مليئا بالنشاط والحيوية والشباب والقوة والأخذ بالعزيمة القوية والإرادة في كل شيء في طاعة الله سبحانه وتعالى. ووجد من أهل العلم الصلاح من بلغ المئة في عمره، بل ومن زاد على المئة وهو في قوته ونشاطه كأنه شاب يفعل ما لا يفعل الشاب. أي المقصود في أنواع الطاعة والعبادة. ولنا أمثلة كثيرة. الشيخ الجباز رحمه الله جاوز 90 سنة إلى أن مات كان مفتي الصغير والرئيس العام لإدارات الفتوى والبحث والترجمة والنشر والمجمع الفقهي ومنظمة العالم الإسلامي إلى منظمات كثيرة ومنتديات كثيرة. كان رئيس العام رحمه الله تعالى. وأنا رأيت بعين رجلا أدرك 90 سنة وتراه تقول شاب صغير من هذه القوة التي في استمدها من طاقة. كان يختم في اليوم كله، يختم في اليوم ختمة. ولذلك قال أحد السلف: من يتعبد يزدد قوة، ومن يفطر ومن يكسل يزدد فطرة. تعبد يزيدك قوة، الكسل يزيدك فطرة، انقطاعا عن العبادة والطاعة. إنما العبادة هي التي تزيدك قوة، وهذا معنى المعنى. إذن فمعنى أن الإنسان إذا رأى الشيء أو جاء على أو جاوز 40 أو أدركته 40 فإنه يزداد في طاعة الله، لا أنه يقول خلاص سيأتيني الموت يصاب بي إحباط أو يأس أو قعود. لا، ليس هذا المقصود. إنما المقصود أنه يزيد في الطاعة ويعيد اهتماماته، يعيد اهتماماته. فهناك اهتمامات لابد وأن يجعلها في درجات أدنى، ويجعل الاهتمامات الأولى في الطاعة والعبادة. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. سبحانه إذا التغيرات على الإنسان، ودي الوحيدة لما نشهد الغرم. أهل الكفر يبذلون الأموال الكثيرة والعمليات التجميلية عشان يشيل التجاعيد من وش ولا في وشها ولا الحاجات دي إسلام. دي دورة هيجي عليك وقت الشعر الأسود أو الأصفر ده هيبقى أبيض، والوش الناضر ده هيجعل وكل والقوة دي تبقى الضعف. كل شيء هيتغير. لو ربنا مد في عمرك هتخش في الدائرة دي. كل إنسان يخش في الدائرة، لأن ده خلق الإنسان اللي ربنا قضاه سبحانه وتعالى. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء. سبحانه خلاق يخلق ما يشاء، كما أنه فعال بما يريد يفعل ما يشاء. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سبحانه وتعالى. يخلق أفعل يتضمن اسما وصفة، يبقى يخلق اسمه تعالى اشتقت منه اسم الخالق وتضمن صفة الخلق. وصفة العلم والقدرة باللزوم أو بالالتزام، لأنه وهو العليم القدير، لأنه لا يخلق ما يشاء إلا من كان عليما قديرا سبحانه وتعالى. وهو العليم القدير. ثم يقول عز وجل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون. إذا زي ما ربنا سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى بقدرته عز وجل بدأ خلق الإنسان من ضعف ثم يجعله سبحانه وتعالى يخرج من طور إلى طور إلى أن يرجع إلى طور الضعف، فهو سبحانه وتعالى يجمع عباده ليوم القيامة ليوم الحساب. ويوم تقوم الساعة أي يوم القيامة يقسم المجرمون، يحلف بالله ما لبثوا غير ساعة. وهذا إخبار من الله تعالى عن جهل الكفار، عاشوا في الدنيا في جهل، كفر جهل وتكذيب سبحان الله. كذبوا وكفروا بالله تعالى وهم جاهلون بعظمة الله، ولم يفكروا أن يبحثوا عن ربهم تعالى الذي خلقهم، فعاشوا في ظلمات الجهل، جهل في الدنيا وجهل في الآخرة. ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان، وفي الآخرة يكون منهم جاهل عظيم أيضا. فمن اقتصامهم بالله تعالى أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة واحدة، ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم. عايزين نقولوا إيه؟ إن إحنا لبثنا في الدنيا ساعة، مدة قصيرة جدا لم تقم علينا الحجة، وأنهم لم يؤخروا حتى يعذر إليهم. فقال الله تعالى كذلك كانوا يؤفكون، يعني كما كلمة يؤفك من الفعل أفك، والفعل أفك بمعنى الصرف، وقال أفك الرجل يعني صرف عن الخير. كذلك كانوا يؤفكون صرفوا، فصرفوا عن علم مدة اللبث التي لبثوها، كما كانوا في الدنيا يذن بالله صرفوا عن الإيمان بالله وعما ينفعهم في الآخرة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ما لبثوا إما في الدنيا وإما في القبر. لما تقوم الساعة مش عارفين لبثوا قد إيه. كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وده فضل العلم وفضل الإيمان، وده فضل عظيم جدا. هذه الآية ضم إلى الآيات والأحاديث التي في فضل العلم والعلماء. نشوف بص العلماء هم اللي يقولوا إيه؟ قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. لقد لبثتم في كتاب الله يعني لبثتم إما في الدنيا أو في القبر. في كتاب الله يعني كتاب الأعمال إلى يوم البعث أي يوم القيامة. من يوم خلقتم إلى أن بعثتم. لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث يعني قدر لكم أن تلبثوا من يوم خلقتم إلى يوم بعثتم مدة معينة. فهذا يوم البعث يوم القيامة ولكنكم كنتم لا تعلمون. أعوذ بالله أعوذ بالله. ولذلك هذه الآية تدلنا على أن الداء هو الجهل. الجهل الذي يحمل على المعصية ده الداء. الداء الذي يحتاج إلى دواء دواءه العلم. لذلك إذا أردت أن تكون سعيدا في الدنيا فائزا في الآخرة عليك العلم. العلم العلم بالله وبأفعاله وأسمائه وصفاته وأحكامه سبحانه وتعالى. عليك بالعلم. العلم هو النجاة. فإذا نظرنا في داء الأمة لماذا انتقلت الأمة وتغير حالها من عز إلى ذل ومن تمكين إلى استضعاف ومن رخاء مادي إلى فقر وغيره كله بسبب الجهل الذي أوقعهم في الذنوب المعاصي والشرك لله تعالى. ومن نظر في فترات الاستعمار أي فترة تاريخية إذا نظرت فيها فترة استعمرت فيها الأمة وابحث عن حال المسلمين هل هم كنجين دور هتلاقي حالهم ذنوب ومعاصي بل ووقوع في شرك. وكل هذا بسبب الجهل أو الإخلال للدنيا. كل ده بسبب أي فترة لو درستها هتجد ده منتشر فيها. لو درست الواقع بتاعنا الآن هتجد ذلك منتشر فيها. الواقع بتاعنا الآن ذنوب ومعاصي أسباب الشرك في فلسطين جوه الأضرحة والذاب الأضرحة ودعاء الموتى من دون الله ده منتشر في فلسطين. العالم الإسلامي في حوالي 23,000 قبر يزاروا. 23,000 ضريح زي ضريح البدو وكده وضريح المرسي. 23,000 ضريح في العالم الإسلامي ده غير الذنوب والمعاصي. إذن لابد أن يصيبنا ما أصاب الأمم قبلنا ولابد من التغيير. ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عندئذ يحدث التغيير ولا يحدث. ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ يعني يوم القيامة لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أقام عليهم حجة في الدنيا وربنا يحب العذر. لذلك أرسل الرسل وأنزل الكتاب. ولهم يستعتبون يعني لن يردوا إلى الدنيا ليستعتبوا يعني ليفعلوا ما يرضي الله. خلاص فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ربنا سبحانه وتعالى قطع العظم. لا بد من رسول ولا بد من كتاب. فربنا سبحانه وتعالى في القرآن ضرب من كل للناس. ربنا نوع الخطاب، نوع الخطاب. تقرأ كده القرآن سبحان الله، ده ربنا نوع الخطاب، تصريف الخطاب يعني تغيير. فتجد مثلا في هذه الآية ربنا نوع في الأدلة والحجج على أنه وحي الموتى. كذلك الله عز وجل قطع عذر الجاحدين. فيش حد عنده عذر، مش حد يوم الآن أقول لا، ربنا سبحانه وتعالى قطع كل عذر لأنه صرف في كتابه من كل مثل. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. لذلك هذا الكتاب كما قال سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبدأ في كل حاجة من كل شيء، من كل شيء يحتاجه الناس، حلال حرام خبر حكم، بل مما يحتاجه الناس في دنياهم وفي علومهم. علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل، إما بدليل التصريح أو بدليل الإشارة أو بدليل التضمن. ولكن هذا من عباده. ولئن جئتهم بآية، أي بآية يعني معجزة وخارق للعادة، ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. المبطل هو جهل الباطل سبحان الله. يرمون أهل الحق الذين جاءوا بالحق بأنهم جاءوا بالباطل. ما تزعلش لما تشوف حاجة زي كده، ما تزعلش لما تيجي أنت تعلم أنك عن حق وتجد من يقول عليك أن أنت مجنون ولا أنت بتخرف ولا أنت متزمت ولا أنت مطرف ولا أنت ولا أنت ولا أنت. تزعلش لأن دي طبيعة أهل الباطل، أنهم يرمون أهل الحق بما هم عليه من الباطل. يقول لك أنت مبطل، أنت جبت الباطل. إن أنتم إلا مبطلون يعني جئتم بالباطل. كما ذكرنا هذا من التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام ولأتباعه في كل زمان ومكان. لما تشوف حاجة زي كده لا تزعل ولا تحط في نفسك أي شيء، لما أنت مستمر في هدفك اجعل لك هدف مترتفتش عنه من هنا شمال، خليش حد يصرفك عن الهدف ده. لو أن كل كلب ألقمته حجرا لكان الحجر مثقالا بدينار. يعني انت لو تبدا تتفرغ، ده بيقول كلمه ده بيقول كلمتين بيقول الكلمه ده بيرد على ده، طب فين هدف الهدف؟ ده بيعطلك عن هدف. انما حط قدامك هدف واضح والهدف ده امشيله، والعراقيل اليمين والشمال دي حاول تتخطاها. لو تقدر تقف ترد عليها بس ما تعطلكش ماشي، لكن ما تقفلهاش وايه تعطل هدفك. إنما في هدف أنت رايح له، وما تخليش حد أبدا يعطلك عن هذا الهدف. يبقى ضعه أمام عينك وانتبه لذلك جيدا. فالباطل كثير والمبطلون كثيرون، ومن يريد أن يعوق مسيرتك كثيرون أيضا. فماذا تفعل؟ استمر ولا تلتفت إلى هذه عقائد. مش كل واحد يتكلم كلمة تقف وترد عليه، وإنما استمر في طريقك، وإنما إلا إذا كانت الكلمة دي خطر على الدين، خطر على معتقد، خطر على سنة، خطر على آية، خطر على إنسان قد تأكل الشبهة فترد هذه الشبهة. لكن مش كل حاجة تقعد لها وتدور عليها، وإنما استمر في طريقك، استمر في هدفك وامشي إليه. ثم يقول سبحانه كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. أعوذ بالله. شوف بقى توصل قلوب مرحلة الطبع يطبع على قلبي عامل زي ايه؟ زي الحاجة اللي ايه؟ زي الجواب اللي كتبته كنت حافظ عليه طابع طبعته الطابع يعني اتقفل خالص لن يزاد فيه. هي قلوبهم كده مطبوع عليه خلاص مفيش خير مفيش شر وبالتالي يحصل عنده انقلاب الموازين فيصير المعروف منكرا والمنكر معروف. هو شايفه كده يعني انت تقول ازاي هو شايفه كده هو طبع على قلبه القلوب اتقلبت خلاص كالكوز المجخية كالكوز المهلوم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب به نواه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. في قلوب ما فيش خير لو في خير كان ربنا فتح له قلبه لكن دي قلوب ما تستهلكش الخير. وما ربك بظلام ابن عبيد ذلك يهدي الله من يشاء فضله ويضل من يشاء عدله. واهل الاصطفاء هم اهل الايمان. لذلك شوف ربنا يقول ايه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم ايه ومنهم مقتصد ومنهم سابقهم بالخيرات باذن الله. شوف اول حاجه دي الايه دي الحكمه دي فمنهم ظالم لنفسه ظالم لنفسه وظالم نفسه من اهل الاصطفاء ظالم نفسه يعني من الذنوب والكبائر بس من الامه لان مرتكب الكبيره ان مات على ذلك ولم يشرك بها شيئا هذا يوم القيامه في خطر من الشرك. إن شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه ولكن إن عذب لن يخلد في النار. شوف ربنا جعله من أهل الاصطفاء إن يكون ربنا يصطفيه لهذا الدين يصطفيه للإيمان يبقى دي نعمة عظيمة ورحمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. يبقى نعوذ بالله من هذه القلوب كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق. فصلى سلم كان صابر صبر المؤمن الذي يؤمن أن ما عليه الحق وأن العاقبة له صلوات الله وسلامه. فكذلك أنت شوف كل ده هتسمع قالك مبطل هيتقلك وهيتقلك وتحارب واو ايه الآية ختمت بإيه أمر بالصبر. فاصبر إن وعد الله حق يبقى تصبر مع إيمانك ويقينك بأن وعد الله حق وأن العاقبة لك وكان هذا صبر النبي عليه الصلاة والسلام. أصبر أصبر على دين الله وعلى دعوتك وعلى أمر الله سبحانه وتعالى وده صبر على الأمر. وبعدين ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ولا يستخفنك الذين لا يوقنون يعني لا يحملونك على الخفة والطيش فتترك دعوتك إلى ربك. دي كلمة يستخفنك و والاستخفاف ألف سين تين دي صيغة الطلب معناها طلب خفة الشيء بفقد ثقله ورصانته فيغضب ويترك العمل. بصوا مع زيني لا هو دي يقعد يقول القلوب يقول القلوب ليه عشان تقوم انت تتذكر بطريقة بسيطة أو نعنى ولا يستخفنك، يطلبون خفة الثقل والرزانة اللي عندك والثبات على الحق اللي عندك عشان تسيب. لا مش تشكيل. مثلا بيجي يقول لك ايه، انت متزمن تطرق انت كذا كذا كذا، ويفضل يقعد يعيد فيه ويزن فيه ويقعد كذا وكذا وكذا. تيجي تقول ايه، واحد يقول لك يا حبيبي انا ايه الغلب اللي انا فيه ده، وايه اللي صبرني على الغلب ده؟ طب ما انا عايز الناس عايشه، الناس بتسمعي تصلي الناس وخلاص، انا ايه اللي ماشيين في السكه دي طالما السكه دي كذا وكذا وكذا. هو بيقول كل ده ليه؟ عشان انت ايه، نسيت. فيحولك من حاله لحاله، من حاله من حاله الى حاله عجله وطيش ومن ثبات الى طرق وتسيب. انما انت ليس صابر، اصبر بس، اصبر والصبر ساعه. ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. الشيخ سعدي رحمه الله في تفسيره له كلام جميل جدا في تفسير هذه الآية، يقول فاصبر على ما أمرت به وعلى دعوتك إلى الله، ولو رأيت منهم إعراضا فلا يصدنك ذلك، إن وعد الله حق يعني لا شك فيه، وهذا مما يعين على الصبر. فإن العبد إذا علم أن عمله غير ضائع بل سيجده كاملا هان عليه ما يلقاه من المكاره، ويسر عليه كل عسير، واستقل من عمله كل كثير. ولا يستخفنك الذين لا يطيعون، يعني قد ضعف إيمانهم وقل يقينهم فخفت لذلك أحلامهم وقل صبرهم، فإياك أن يستخفك هؤلاء، فإنك إن لم تجعلهم منك على بال وتحذر منهم، وإلا استخفوه وحملوه على عدم الثبات على الأوامر والنواهي، والنفس تساعدهم على هذا. نفس تحب الراحة، الدعاء، الكسل، وتطلب التشكر والموافقة. وهذا يدل، وهذا مما يدل على أن كل مؤمن موقن رزين العقل يسهل عليه الصبر في اليقين. وده من عدة الدار الإيمان العميق لأنك على الحق، هذا يهون عليك كل ما تلقيه أنك على الحق، يسهل عليه الصبر. وكل ضعيف اليقين، ضعيف العقل خفيفه، فالأول بمنزلة اللب والآخر بمنزلة الخشوع. الأول مؤمن الموقن ده بمنزلة اللب، لب الشيء. وأما هذا الضعيف اليقين عمزة خشوع من بره، خشوع من بره. وهذه الآية هذه نزلت في الكفار والمشركين، وكذا يشابههم المنافقون كل زمان ومكان، ويشابههم بعض ضعيف الإيمان من هذه الأمة، بعض ضعيف الإيمان من هذه الأمة، أو ضعيف اليقين، أو ضعيف اليقين. فيتكلمون بعبارات التخذيل والتثبيط والإحباط، من كل شيء انتهى، وسبق كل شيء جهل. كلمة دي لو انت سمعتها تقعد على جنب، تقعد على جنب. زي بعض الإخوة أيام شديدة أحداث عايزين، مش عاجبهم موقف الدعوة، لما دي قصة مش عاجبهم موقف الدعوة دي، هو خايف، هو خايف، يقول لك هم هيسيبونا ده خلاص جايين رايحين تاني، ترجع الأيام القديمة. بص، عشان هو خايف، هو ضعيف اليقين، عايز يدمر دعوة، عايز يضيع دعوة، لا ينظر في قواعد شرعية ولا غيره. إنما خلاص كل حاجة رايحة وراجعين، وإحنا بقالنا السجون والمعتقلات، وإحنا وإحنا وإحنا شوفوا واحد زي ده عايز بالتفكير ده بضعف اليقين ده عايز هو اللي يوجه الدعوة، عايز هو اللي يقول لي الدعوة امشي كده ما تمشيش كده. إنما لا، لو أنت بالشكل ده، شوف لو أنت بتوجه الدعوة ووصلت المرحلة دي تقعد على جنب إخواننا لا أنا لا أصلح إن أنا أدين، شوفوا حد تاني، شوفوا حد أقوى مني إيمانيا ويقينيا وعملا، هو اللي فكر لهم، هو اللي مشغلهم، أنا ما أقدرش، أنا ضعف، أنا أشعر بضعف. شوفوا حد تاني وجه الدعوة، شوفوا حد تاني خد قرار، أنا مش قادر أخد القرار. لأن لازم في الأرض القرار شجاعة من غير تهور. وساعات التهور اسمه شجاعة، بعض الناس بيسميه كده. ما هو الإقدام في موقف الإحجام، إقدام في موقف الإحجام اسمه تهور، وإحجام في موقف الإقدام اسمه ضعف. يبقى أنت المفروض تتقدم تحجم، لا يبقى ضعف ما ينفعش. في موقف تحجم تتقدم يبقى أنت متهور، لا ينفع ولا ينفع. إنما القائد يعرف إمتى يقدم وإمتى يحجم، وكل ده بيحرك الشرف. لو أنت مش بالمنزلة دي وأنت مسؤول عن الناس الدعوة، قول لهم إخواننا أنا لا أصلح، شوفوا حد تاني يفكر له، شوف حد تاني يشاوروه، شوف حد تاني يمشيها له. انا ما اصلحش لان انا هاخد قرار ده منبعث من حالتي النفسيه، حالتي النفسيه خايف يبقى قرار خوف. الصحيح لو انا حاسس بتهور يبقى انا هاخد قرار في تهور، انما القرار ما يكونش كده. فما تجيش انت عشان تقول لي كل حاجه رايحه وكله جايين علينا واليومين جايين علينا والكلام ده كله، وعايز تاخد قرار غير صحيح غير مدروس غير شرعي. انما سيب غيرك هو هو ايه يديرها، هو يديرها غيرك، وانت برضه مش مربوط بمين، لان احنا كلنا بشر ويتفاوت يقيننا ويتفاوت علمنا وتتفاوت ايضا قرائحنا. وبالتالي الكل واحد مرضاه الله عارف قدر نفسه في الحالة دي، الحالة دي أنا أقدر ولا ما أقدرش، أنا أستطيع الحمد لله أقدم، لا أستطيع أنا أشوف غيري هو اللي يدير أو هو اللي يقود عشان لا يعني أفضل مني في الأمر ده. ده يا إخوة مش كل بقى ولا يستخفنك الذين لا يبقى، مش دوت إلا يخليك أنت تقعد على جنبك ولا تاخد قرار صحيح. مش دوت بالتفكير ده ولا التفكير ده ولا التفكير فكر بالتفكير ده هو اللي يخليك تاخد موقف غير صحيح، ولا ده ولا ده هو اللي يخليك تتحول عن طريق، لأنه هو تفكيره كله نابع من خوف وليس نابع من علم صحيح ويقين. يبقى الآية دي الإنسان تبعوها المؤمنين اصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، مش حتى أبدا يحولك عن طريقك الحق، لا كافر ولا منافق ولا ضعيف إيمان اليقين. هذا والله تعالى أعلم. قولوا هذا وأستغفر الله لكم. سبحانه وتعالى. Thank you.